فيض عطفك للوجود يزرع اليوم ورود فيض عطفك للوجود يزرع اليوم ورود وعلى الدنيا يعود للهموم غدت طبيب للهموم غدت طبيب يا رسول يا حبيب التف الحب وسال زانك المولى المجيب بالصلاة وبالسلام حين تشتاق القلوب لصحابة في الدروب حين تشتاق القلوب للصحابة في الدروب كيف تطويها الخطوب والحبيب لها قريب والحبيب لها قريب فاحمك نون الغرام في البداية للختام فاحمك نون الغرام في البداية للختام تبقى للصحب الكرام خير ذكرى لا تغيب خير ذكرى لا تغيب يا رسول يا حبيب التف الحب وسال زانك المولى المجيب بالصلاه